هذا أيها الإخوة هو الشريط 45 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. هذا لو أنه تلف فهل يضمن الخياط أو لا يضمن؟ نقول إن قلنا بجواز حبسه على على على أسرته فلا يضمن لأنه بحق، وهذا هو الحق أنه لا يضمن، يعني له حق أن يقول لا أسلم حتى تضيع أسرته. الآن. نعم. بيع والإيجار. نعم. إيش؟ البيع والإيجار. نعم. مع عدم قيمة ما يروح. هذه يسمونه استثناء استثناء السلعة. والصحيح أنه جائز. إذا وضع بالوصف فلا بأس. هذه جهالة يسيرة. هو إذا ضرب الوقت ما هي. نعم. لعلك نسيت. إذا قبر المال لحظ مالك فقط فيقبل طوفا في الرد، إذا كان لحظه هو أو لحظه مع المالك فلعب. هذا قاعدة. ليش؟ هذا من أكثر من أكثر هو أجنبي وفعل من أكثر أن تلف بفعل الله فلا أغناني. لا أبدا، أنت الذي استنصحتني وأنت الذي وجدت لي وأنا ما أخشيك، هذا اللي أعرف. لا حتى لو لم يكن أهل، لكن إذا لم يكن أهل فالواجب أن يقول لا أهل. المفرق هذا هو الاستشار من لا يعرف انه اهل المنشور، هو اللي فرق. ما هذا الشيء؟ ما عندك المالك هو الاستشار قال ماذا تقول في كذا وكذا، هل تشير علي اني ارسلنا في الغنم من الجهه الفلانيه؟ قال نعم. كيف؟ قال العلم؟ لا ما هو بين الا الذي يعرف. وإذا قلت أنه بغيره نقول أنت الذي استشرته، أنت الذي أفضلت. نعم. لأن هؤلاء فعلا هؤلاء الطبيب والبيطار والحجام بفعلهم الراعي الراعي يتصرف لصاحب المال بالوكالة، فتلف الغنم بغير تعدي منه ولا تفعيل. ولهذا لو تعدى مثلا أوجبنا عليه الضمان. هي لكن فعلا هو اجتهد فأخطأ في أنه تجاوز من هذا الحال. هذا التجاوز نقول ليس فيه إثم لأنه كان مستعملا، لكن بحق الآدمي لا بد من الضمان. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب الإجارة: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف أحكام الإجارة وهي تتعلق بالعين المؤجرة في كل ما سبق ذكر ما يتعلق بالأجرة، والأجرة هي العوض التي اتفق عليها المتعاقدان سواء كانت دراهم نقدا أو عينا أو منفعة، ولهذا يجوز استئجار منفعة بمنفعة واستئجار عين بمنفعة واستئجار

لكن له الصبيان الآن يهون ويلعبون ويحصل لهم ما يصير فيما يظنونه لأهل إيش؟ نعم إيش؟ براجور أي نعم براجور هذه الدوائر ها؟ مصابين أي نعم هذه يكسبون بها ولما كنا صغارا نكسب بكعب الغنم شاهد هذه الصغار ما في أشكال نعم بارك الله فيكم من أقسام الخبز ما يجوز لا بعوض ولا غيره. هل لنا بعض الأمثلة على هذا النوع؟ هل يعني بعض الأمثلة لهذا النوع؟ ما هو هنا الآن في الأول. نعم. البعض يستأجر آلة اللعب أو المكان الذي فيه اللعب والذي يغلق هو الذي يدفع هذه الفلوس الآخر ما يأخذ إنما يأخذ صاحب المكان هذا نوع من الغرض الظاهر أنه لا يجوز ويجب أن تكون الأسرة بينهما لأن كل منهما دفع في هذا المكان سابقا على الأقدام في نعم جائز الأصل لما بدأ الرجال جاب النساء إلا إذا كان هناك مال فإذا كنا نساء المدعو وحدهن وأردنا أن يتسابقنا فلا بأس قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تسب على الأقدام وسائر الحيوانات والسلم والمزارق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام ولقد تعيد المطلوبين واتحادهما والرباط والمسافة بقدر الإرشاد وهي جعالة لكل واحد فسقها وتصح المناظرة على معينين يقتلون الرمي وسبق لنا ان اشياء تنقبنا تقسام قسم منها يجوز بعوض وبدونه وقسم لا يجوز بعوض ولا بدونه وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض الذي يجوز بعوض ثلاث اشياء وهي الابل والخيل والسهام دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نفس او خوف او حاد ويقاس عليها ما يشبهها من آلات الحرب الحارة فالدبابات ونحوها تشبه الإبل والصواريخ وشبهها تشبه السهام والطائرات وشبهها تشبه الخيل نعم فهذه تدور في العوض وأما ما لا يجوز لعوض ولا غيره فهو السبق في الأمور المحرمة المسابقة في الأمور المحرمة كالمسابقة في العدوان على الناس وقطع الطريق وما أشبه ذلك أو المسابقة في لعب الشطرنج والنرد وغير ذلك مما يلهي كثيرا عن المهمات في الدين والدنيا ولا فائدة فيه وهذا هو الضابط فيه فالذي لا يجوز في العوض إما أن يكون محرما لذاته كالمسابقة على العدوان على الناس وقطع الطريق ونهب الأموال وإخافة الآمنين وما أشبه ذلك هذا حرام سواء كان بعوض أو بغير عوض وإما أن يكون مما يلهي كثيرا ويتعلق به القلب كثيرا ولا خير فيه ولا منفعة كالنار والشطرنج وما أشبهها من هذه الألعاب

مئة متر بالنسبة للأسلحة الموجودة الآن لا شيء، لكن فيما سبق ما حد يرمي 300 ذراع. ارفع الصوت. ايش هنا؟ لا لا مو معتبر، لان السابق تعرف ان اذا خالف احد راح يحلب عليه. نعم انت الشيخ، الان يتسابقون بالسيارات والدراجات الناريه، في مختلفات في السيارات والدراجات، مختلفات في النوعيه والقوه، وما لي راضين بهذا. اذا بدون عوض، لا بعوض، جوائز جوائز معينه، اشتراكات عوض معينه، يعني المتسابقات لا يشتري ثاني. تجيب لي ورش ورش اشترك ويدخل هذا؟ لا، اذا كانت زياده معينه. عفوا الله الشيخ، لو اشتركوا في الجائزه تبطل؟ يعني مثلا لو قال منك 1000 ريال ومني 1000 ريال، نعم، ومن السابق، هذا ما يجوز. الضابط الذي يحكم الذي يتعلق به القلب كثيرا وينهي عن المصائب. هل بعض المقيدة يقول الصلاح؟ صلاح؟ صلاح؟ صلاح؟ فقط؟ لا. ضابط؟ لا، كما قلت هذا الضابط. الصلاة داخلة بالعمل، لأنه نعم. سمير. إيش؟ لا ما. ما صح. لكن بالنسبة للأسلحة الحديثة يمكن بالوقت أنها تعرف من الصناعة ما تختلف. لكن بالنسبة للدواء تختلف. نعم. ما حكم اللاعب بالشطرنج والدومنة من غير قصد المسابقة بل بالتلافي فقط؟ هذا يمكن حرام. النار والشطرنج كلها حرام، حتى الورقة البلوط هذه حرام على مسابقات الشيخ قدام الدنيا رحمه الله، وهو الذي يختار شيخنا عبد الرحمن بن زايد. والدومنة لا يشك أنها حرام. نعم. والدومنة مثل الضمن مسلم. هذا الحجر المنقص 28 حجر. حجر؟ ايه 28 حجر. إيه؟ كل حجر فيها بعض نقص. ايه 12 نقطة و 11 نقطة. ثم؟ ويرصفون فالأرقام المتساوية ترصف بجانب بعضها حتى إذا انتهت أوراق أحدهم فات، ما يسمى ضمن. الله من جد. لكن كما قلنا قبل، يعني يرخص الصغار ما لا يرخص الكبار. الصغار كل حال لا هم مطالبين بشيء، حتى الواجبات الدينيه استطاعوا عنه، لكن الكبار عليهم مسؤوليه، ولهذا كلهم علموا بالواجبات الشرعيه. شيخ فيها العاده الصغار تباع معقولها بالنظر الا ان فيها يعني تعويض الصغار على الفوائد الابويه، يعني كانوا شركه يقال تفرض مئة ألف ثم تشعر مئة ألف وعشرة آلاف يباع تفرض. هذا بعد أشد. إذا كان هذه اللعبة أنك تمتع أبنانه في الربا وغير من الأول من الأول نعم أي فلا يقولون له الحرف الآن لأعيانها واضح، لأن لعل الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا، فكل ما يستعان به على جهاد سبيل الله أو على عباد الدين وعباد الدين فأنه يحصل لها، لأن مخارج الغنم ترمى المتأخر. انتهى الوقت يا شباب.